أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على كل نعمة أنعمها ربنا جل جلاله علينا في قديم أو حديث أو ظاهر أو باطن. الحمد لله على نعمة الإيمان، وعلى نعمة بيئة الإيمان، وعلى نعمة مجالس الإيمان، وعلى نعمة علم الإيمان. الحمد لله أن فرغ لنا الأوقات وهيأ لنا الأسباب وأصح لنا الأبدان، والذي أذن لنا جل جلاله بالمجيء إلى بيته والجلوس تحت أجنحة الملائكة لنسمع الذكر الحكيم ولنسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولنتعلم ماذا يريد منا ربنا جل جلاله في هذه الحياة. لذلك جددوا المقاصد وجددوا الطلب وحددوا الهدف. ماذا تريدون من هذا المجلس؟ ماذا تريدون من هذه السلسلة؟ ماذا تريدون من هذا اللقاء؟ الله جل جلاله يعلم ماذا نريد، والله تعالى يطلع إلى الفؤاد والقلب، والله تعالى يطلع إلى البواطن. وقال جل جلاله: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. ويقول صلى الله عليه وسلم للذي قال له ماذا يريد، قال: إن صدق الله صدقه الله. ماذا نريد من هذا المجلس؟ نريد أن نكون دعاة حقيقيين إلى الله، نريد أن نكون نوابا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد أن نكون كما قال الحسن البصري في تأويل قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا أحب الخلق إلى الله. هكذا نريد أن نكون، نريد أن نكون سراج يضيء للناس في وسط الظلمات. فإذا حددنا الهدف فالله تعالى يعطينا ماذا نريد. تكلمنا في الأسابيع الماضية في الدروس الأولى عن أسباب هذه السلسلة، ثم تكلمنا عن فضائل هذه الدعوة، ولما الدعوة إلى الله، ولما ينبغي أن أكون داعياً. ونشرع اليوم بحول الله جل جلاله وقوته في بيان آداب وصفات الركن الأول من أركان الدعوة. وقلنا أن للدعوة كم ركن؟ ثلاثة أركان. الركن الأول هو الداعي، والركن الثاني والمدعو، والركن الثالث الدعوة. في داعي وفي مدعو وفي حوار بيناتهم اسمه دعوة. ولكل ركن من أركان الدعوة آداب وصفات. فمن هو الداعي؟ من هو الداعي إلى الله؟ وكيف يجب أن يكون؟ وما الصفات التي يجب أن يتصف بها حتى يكون داعي حقيقي؟ لأنه ليس كل من قال أنا داعي هو داعي. الآن سهل أقول بلساني أنا داعي إلى الله يا شيخ، بس أنا داعي؟ أنا نشوف، حطك بالميزان لنشوف أنت داعي ولا مش داعي. في ميزان للدعاة. سهل الناس تقول عنك داعي، ما شاء الله هول أهل الدعوة، هول الدعاة، تقول الناس. ولكن أنا بدي الميزان حقيقي عند الله، أنا داعي؟ لذلك لابد من البحث عن الصفات الحقيقية للدعاة إلى الله. الحقيقة يا إخواني، عندما يعني كنت أراجع بعض المكتوبات من الكتب والمقالات في هذا المجال، الأغلب عندما يبدأ بالكلام عن الداعي إلى الله فيبدأ يتكلم عن طريقة الإلقاء وطريقة الكلام، فبقول لك أنت بتنجح بالدعوة، فبقول لك الدعوة بدك تبدأ فيها بمقدمة، وبعد المقدمة بدك تستخدم آية وحديث إلى آخره من تفاصيل. هذا يحبة في الله بلا شك مطلوب التفكر به وتعلم الكيفيات والأداء للدعوة إلى الله صحيح، ولكن هذا رقم اثنين، لأن الدعوة لا كما يظن كثير من الناس، وهذا محور الكلام في هذه الحلقة اليوم إن شاء الله تعالى، الدعوة لا كما يظن كثير من الناس صف كلمات. فأنت مش كل ما بتتعلم الدعوة بتتعلم كيف تصف الكلمات تكون داعي. تعال أقول لك، أول شيء بتبدأ بهالمقدمة، احفظ معنا، شوف قول بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قول هاي آية، قال الله تعالى، استخدم هذا الحديث واطرح هاي الإشكالية. هذا يعني تكتيك عملي مطلوب بمكان من الأماكن، بس بعدين مش الآن. فإذا احفظوا، ليست الدعوة صف كلمات، بل الدعوة إبراز صفات. ممكن يكون أنت الآن عندك قدرة للدعوة أكثر مني، أنا يمكن بعرف صف كلمات، صف الكلمات طالما حلوين، وأنت ما بتعرف تصف كلمات مثلي، بس أنت ممكن تكون داعي حقيقي أكثر مني. ليش؟ لأن الدعوة ليست صف كلمات. طب شيخ شو الدعوة إذن؟ الدعوة أيها الحبيب هي انتقال مشاعر من قلب إلى قلب، انتقال أحاسيس. قالوا القلوب ملوك بينها نجوى. الدعوة، الداعي، الركن الأول من أركان الدعوة، الداعي إلى الله، أول صفة من صفات الداعي التي يجب، مش الأفضل، هلا في أشياء بعد شوي حنحكي فيها الأفضل تحصلها، بس لو ما حصلتها مش مشكلة. على سبيل المثال حفظ القرآن، منقول الداعي اللي بيكون حافظ أفضل يكون حافظ، بيستحضر الآيات، أي شبهة نحط فيها بيستحضر آية. الأحسن يكون عنده علم الفقه، الأحسن يكون عنده علم المصطلح، بس هل إذا كان ما عنده هذه العلوم مش داعي؟ لا لا، مش ضروري، ممكن يكون داعي ومنه حافظ القرآن. ليش كل الدعاة إلى الله حافظين القرآن؟ لا. فإذن في صفات الأفضل تحصلها، ولكن مش شرط وواجب تحصلها، بس هاي الصفة اللي عم بتكلم عنها يجب أن تكون في كل داعي، وكل داع ليس عنده هذه الصفة فهو ليس بداعي. ولو حط عمامي هالقد قدها، جيب لي عمامي شيخ 20 متر 50 متر، لو فلي إياه شعب كريم ما بتعملش داعي، ولو صرت لحيتك لهون ما بتعمل داعي، ولو صرت عبيتك لنص القدم ما بتعمل داعي، ولو سمعت كل خطب المشايخ وحفظتها وصرت ترددها صرت بلبل فيها ما بتصير داعي. فإذا إيش ركن الداعي؟ الدعوة إلى الله، الداعي إلى الله هو الذي زكى نفسه، فنفسه تؤثر بغيره، ثم يستخدم بعض الكلمات فالله يجعل بها أثر. أضرب لك مثال، واحد من التابعين كان يعيش في قرية، هذه القرية فيها رجل قاطع طريق مجرم، أخذ امرأة، طلع السكين اللي له، حط السكين على رقبة المرأة بده يذبحها، بده يخطفها، هاجمت الناس عليه، فصار مين ما يقرب عليه يضرب السكين، يبعد الناس عنه بالسكين. أم جاء رجل من الصالحين اقترب إليه، هل فعندما وصل إليه ضربه بكتفه، ثم اقترب إليه قال يا هذا اعلم أن الله يراك، راوي القصة بقول وقع في الأرض، رمى السكين وقع في الأرض وصار يبكي. شو قلت له؟ راح له عند الشيخ، قال له شو قلت له؟ سكت. راح له عنده أخذوه، طب قال له ما كلنا هجمنا عليك ونقول لك خاف الله واتقي الله وحرام عليك وهدي امرأة وما بيجوز وحرام ونار وجهنم وبئس المصير وما خليناش آية ولا حديث. شو قال لك؟ كيفك تأثرت فيه؟ قال ما بعرف لا أدري. عندما قال اعلم أن الله يراك شعرت أن كلامه وقع في قلبي. أيوة، هاي القصة كيف يوقع كلام في القلب؟ يعني كل اللي التقى فيهم حكوه وقالوا له، ولكن ما دخل الكلام في القلب فبقي يعلمه عليه. لذلك من أكبر الأخطاء أن تتعلم الدعوة بالكلمات، الدعوة ليست كلمات، لأنه ممكن تصير من كبار المتكلمين. وهذا كنت سبحان الله أتذكر فيه أنا ومشايخنا الكرام عندما كنت في الأزهر وبالمعاهد الشرعية، فكنا نتذكر مع مشايخنا أنه يا أخواني الآن طالب العلم الشرعي عم بيتخرج من كلية الشريعة أو من الأزهر معه شهادة، بعدين عم بيتقدم للإمام والخطابة. طب إيش اللي تعلمه؟ هو تعلم الكلمات، هو تعلم كلمات، ولكن أصل الدعوة إلى الله هي تزكية للقلوب، فينتقل ما في القلب إلى القلب مباشرة مع عدم كثرة كلام. لذلك الداعي الحقيقي لا يحتاج لكثرة كلام. عشان هيك عندما قلت التزكية اضطررنا لازدياد من الكلمات. ولو كانت التزكية حقيقية لقلنا كلمات قليلة فأثرت بالقلوب. سيد التزكية، سيد الدعوة، من هو؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف كانت كلماته؟ كيف كانت دعوته؟ كلمة، كلمتين، جملة، خلاص دول بتوقع في القلب. لأنه في تزكية، في تزكية. أما نحن حالنا اليوم بعد 1400 سنة ما عندنا التزكية المطلوبة، فبتحتاج تتكلم ساعات وهاتي أثر منهم بكلمات. فإذا الداعي الحقيقي الذي يريد أن يكون له أثر في القلوب هو الداعي الذي يجتهد على نفسه. طيب كيف أجتهد على نفسي؟ أنت داعي؟ حابب تكون داعي؟ تريد الإعداد؟ إعداد الدعاة؟ كيف تكون داعيا حقيقيا؟ قبل ما أقول لك كيف تبدأ بالكلام، لأنه مثلا من إعداد الدعاة وصناعة الدعاة بقول لك الحلقة الأولى كيف تحضر درسا مثلا، بعدين كيف تحضر خطبة، بعدين كيف تكتب مقالا، بعدين كيف تكتب درسا. يا عمي هول يا إخواني بعدين، بعدين لو حضرت أحلى خطبة وأحلى درس إذا ما فيش تزكية ما فيش أثر. كيف حال التزكية؟ أول تزكية للداعي إلى الله كما قال الله تعالى في القرآن، أول أمر للداعي في القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام، مين بقول شو هو؟ شو هو؟ نزل معي يا أيها المدثر. لا اللي معه شو هي؟ يا أيها، أي أحسنت، فتح الله عليك. شو هي؟ لا يا أيها المزمل. هؤلاء نسمع بعض. من أوائل سور القرآن المكية التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام والتي كان فيها إعداد الداعي الأول رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصلاة الأولى الفرض الأول الذي أمر به الصحابة رضي الله عنهم قبل صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، قبل هذه الصلوات بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإعداد الأول للدعوة، ألا وهو قيام الليل. شن هيك الدعوة شقين، شق نهاري وشق ليلي. قال العلماء الشق النهاري ما بيتجاوز قيمته قدره في الدعوة 10%، والشق الأكبر اللي هو 99% أو 90% هو الشق شو؟ الليلي. واللي شغال بنهار من دون الليل فدعوته أثرها 10%، واللي شغال بالليل ومش كتير شغال بنهار فدعوته أثرها 90%. عشان هيك الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام في النهار: يا أيها المدثر قم، ما في نوم يا رسول الله، قم بسم الله، امشي في الدعوة إلى الله، قم فأنذر. طيب إيش تكلم معهم؟ وربك فكبر. بعدين نتكلم بالحلقات القادمة إن شاء الله ما هي، ما هو كلام الدعوة، بماذا أتكلم مع الناس، شو أول شيء ببلش فيه، كيف ببدأ بالكلام، هذا نتكلم عنه في الدروس القادمة إن شاء الله. ولكن مع هذه البداية الله تعالى أنزل معها: يا أيها المزمل قم الليل. ما تمشي بالدعوة بدون قيام ليل. اليوم لو عملنا دروس، عشرات دروس، كيف تكتب درس وصرت ماهر، بتعرف تركب آية على حديث على قصة على استنباط على خاتمة، صرت داعي؟ ما صرت داعي إذا ما عندك تزكية. لذلك بالبداية: يا أيها المزمل قم الليل. قم الليل، شوف شوف الأمر، قم الليل. ممكن تنام شوي إلا قليلة، كم؟ نصفه أو ينقص منه قليلة أو زد عليه. وشو أعمل بالقيام؟ قال: ورتل القرآن ترتيلا. لأن ترتيل القرآن بالليل له أثر على قلبك وله نور في وجهك، فإذا ذهبت للدعوة إلى الله فنور قلبك ونور وجهك ينتقل إلى المدعو. هذه الدعوة، هذه الدعوة مش كلمات. الله يتوب علينا يا رب. كم نحن مقصرين في قيام الليل يا أحبابنا، كم مقصرين في قيام الليل. لذلك شفتوا وين مفاهيم الناس؟ تيجي الشباب: شيخ كيف نتعلم الدعوة؟ يلا جيب ألم وراء. لا، هو ما نبلش، شايف إذا صار عندك قيام ليل صرت تعرف تقوم الليل، هنيئا لك، أنت بدأت بخط الدعوة الحقيقي الآن. لذلك مشايخنا جزاهم الله خير، أول ما يتعلمه الداعي لله في الخروج في سبيل الله، أول شيء ينبغي أن يكون عنده قيام ليل. خارج في سبيل الله عنده قيام ليل كل ليلة من أول يوم، ما بنقول له هذا بكير عليك هلا انطر لك بعدين، قال من أول يوم تمشي في سبيل الله. بنتشاور قبل النوم: أي ساعة اليوم الاستيقاظ؟ قال: قبل بساعة، قبل بنص ساعة، قبل بساعتين. بسم الله، الجماعة كلها بتقوم، معتكفين بالمسجد كل الجماعة تقوم في الليل. ليش؟ قال: لأن هذا البذر الذي زرعته في النهار لابد له من ماء. في زرع بينبت بلا ماء؟ ما في، ما في ولا نبت بتنبت بلا ماء. طب شيخ وين نسقيها؟ أنا معي بذرة اسمه بذرة الإيمان، رحت عند واحد بعيد عن الصلاة زرعت له بذرة الصلاة، قلت له: يا حبيبي الله يخليك تعال المسجد، تعال صلي معنا. أمل لك: بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير، أنت فليت. طيب هل البذرة بتموت؟ قال: بدك تكون في الليل وتحاول تبكي، الدموع اللي بتنزلها بالليل هي سقاية لبذرة الإيمان، فما قمت به من دعوة في النهار تسقيه في دموعك في قيام الليل. لذلك من الكلمات الجميلة التي كان يقولها المشايخ جزاهم الله خير، قال: في النهار نقول: يا عبد ربك ربك، وفي الليل نقول: يا ربي عبدك عبدك. في النهار إيش بنقول؟ يا عبد ربك ربك، عرفوا عليه. وفي الليل تقول: يا ربي عبدك عبدك، أنا كنت عم بدعي بنهار، يا ربي كيف بس يجي على المسجد، يا ربي كيف يتوب. ما بتصح دعوة بدون أمرين، مثل الطير بجناح، ما بتصح دعوة بلا ليل، ما بتصح دعوة بلا قيام، لا تنفع خطبة بلا قيام، لا تؤثر درس بلا قيام، لا يؤثر كلمات بلا قيام، أثرها قليل. بس ربنا يمكن بستر علينا أحيانا بيجعل أثر، بس بستر علينا بكرمه. أما الأصل أن أصل التأثير يكون في قيام الليل. شوف الآيات اللي بعدها إيش ربنا تعالى قال: قال إن لك في النهار سبحا طويلا. هاي جهد النهار، طيب وين جهد الليل؟ الآية اللي بعدها: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ناشئة الليل شو يعني؟ أي إنما تنشئه من صلاة وعبادة ودعاء وذكر وبكاء في الليل، إنما تنشئه من أعمال هي أشد وطئا، أي وطئها أثرها على القلوب أكثر، وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. شنك النبي عليه الصلاة والسلام، شوف قديش أثر النبي عليه الصلاة والسلام. كان مرة النبي عليه الصلاة والسلام واقف في الكعبة، في صحن الكعبة، وكان بعده في فترة مكة، فترة المكية، وكان المشركون يتربصون به، فواقف النبي عليه الصلاة والسلام عم يقرأ سورة النجم، سورة النجم. بس النبي عليه الصلاة والسلام عنده أعمال وبقلب نية الدعوة، وكان يستخدم القرآن في الدعوة، فصار يقرأ سورة النجم وأهل مكة يسمعون. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. شو عم بخاطبهم؟ عم بتقولوا ضليت؟ عم بتقولوا غويت؟ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى إلى آخر الآيات. فبآخر السورة إيش بتقول آخر السورة؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون إلى آخر الآية، فيها سجدة آخر الآية آخر السورة. قال فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم حتى ختم السورة، قال فإذا بكل أهل مكة يسجدون، وهن كفار وفي عم يسمعوا، قال ما استطاعوا أن يملكوا أنفسهم إذا بهم يرون أنفسهم يسجدون لله. هذه دعوة، دعوة القلوب. لذلك يا أحبابنا أول ما يجب أن تجتهد فيه على نفسك في الدعوة إلى الله أن تزكي نفسك، وأول طريقة لتزكية النفوس قيام الليل. لماذا قيام الليل فيه تزكية؟ لأنه من أكثر الأعمال التي فيها مخالفة. لأنه اليوم إذا أنا بدي أسأل سؤال، إيش الطريقة يا شيخ لزكي نفسي؟ أنت بتتكلم عن التزكية، تمام، الداعي لازم يكون مزكي نفسه، لأنه نفس المزكات هي اللي بتأثر في غيره. طب شيخ كيف زكيها؟ قال أول شيء تخالفها. طب كيف ميدان المخالفة؟ أعظم ميدان للمخالفة قيام الليل، لأنه قيام الليل وقته هو أكثر وقت محبوب للنوم، خاصة في هذه الليالي اللي عم بطول فيها الوقت، بكون العشاء فيها متأخر وما بتستطيع تنام قبل 12 والوحدة والفجر بكير، فوقت القيام وقت محبوب. وأحيانا بتتقلب وأحيانا بتحس، ولكن عزيمتك على القيام ضعيفة، فعندما تقوي العزيمة وتقول أنا أريد أن أزكي نفسي أنا تاركها هيك، ربنا تعالى ذكر كل الخراب في الدنيا على اللي تركها. إيش قال جل جلاله؟ قال قد أفلح من زكاها وقد خاب، خاب، خاب، خسر من دساها. قرأناها في الصلاة، أطول قسم في القرآن الكريم. أي قسم؟ لقرآن في الصلاة. شو هو؟ شمس، ضحاها، والقمر، والنهار، والليل، والسماء، وما بناها، والأرض، وما طحاها، ونفس، وما سواها، كل هول يا ربي. ليش؟ قال بس عشان تفهم إنه الموضوع باختصار، باختصار كل أمورك بالدنيا حتى أنت تشتغل عن نفسك. إذا أنت اشتغلت على نفسك ونويت تكون داعي إلى الله وصارت نفسك نفس مزكات، أنت تؤثر بالناس ولو ما تكلمت. لأنه اليوم يا أحبابنا في الله الناس تظن الداعي إلى الله هو اللي بيعرف يخطب، والداعي إلى الله هو اللي بيعرف يتكلم. لا لا لا، الداعي إلى الله هو اللي زكى نفسه، هذا هو الداعي الحقيقي. الداعي الحقيقي هو الذي اجتهد على نفسه، وأول ميدان تجتهد فيه على نفسك هو ميدان قيام الليل. شناك بيجري عنا أحيانا ضيوف، قسم كبير منكم شافن من العجم، كان عنا من فترة مجموعة من باكستان، فترة مجموعة من الهند، الأسبوع القادم جاي عندنا إن شاء الله مجموعة من الرجال من باكستان أو من غيره من الدول، إذا أكبر شيخ فيهم إذا بيقعد بيتكلم بتلاقي كلامه مكسر، كلامه بسيط بس هو منه داعي، كم أثر بأناس. أصلاً الذي يعني كان سبباً في نشر الدعوة إلى الله في بلاد العرب، أقصد بعمل الدعوة والخروج في سبيل الله، هم من العجم، هم دعاة ولكن لم يعتمدوا على الكلمات ولم يعتمدوا على اللهجات بل اعتمدوا على الصفات. شوف كيف ليلهم، طلع على المجموعة تدخل للمسجد، شوف الساعة واحدة الساعة اثنتين بتلاقيهم كلهم قايمين وبتنصت، بتسمع صوت أنين، بتسمع صوت بكاء، عم يبكوا. قيام الليل مع البكاء يؤثر في هذا الداعي فيصبح مؤثرا، فبيطلع تاني يوم بيتكلم كلمات قليلة الله تعالى يجعل فيها البركة والأثر. ولذلك أول خطوة للإعداد بدنا ننويها جميعا إن شاء الله ابتداء من هذه الليلة، وبدك تستعين بالله وتطلب. تقول لي يا شيخ كيف أقوم الليل؟ أقول لك باختصار كل الوسائل مجموعة بشغلة واحدة، بس نية وعزيمة وإرادة وصدق نية. وكل الإخوة الذين يعني جربوا هذا الأمر قالوا نفس الكلام، قال يا شيخ والله بس صدقنا النية. منهم نام الساعة 12 ووحدة، وأحيانا أقول لي يا شيخ قبل بساعة أو ساعتين من الفجر بس صدقت. تقول له يا ربي أنا بدي أقوم الساعة كذا، عير المنبه قبل المنبه أم، لأن الله يحبنا، لأن الله تعالى يريد منا أن نقوم بين يديه، لأن الله تعالى هو يسأل هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فلذلك إذا صدقت وطلبت الله تعالى يعطيك. ليس الآن المقام بيان فضائل قيام الليل، لكن بس أنا عم بتكلم عن شق التزكية، إنك أنت داعي إلى الله من دون قيام ليل ليس داعي حقيقي، داعي صوري بس بالصورة. ما تيأس إذا أنت كنت ما بتقوم الليل تقول أنا خلاص يعني مني أهل الدعوة بترك الدعوة، لا، اجتهدوا قيام الليل. لو قمت بالأسبوع مرة، لو قمت بالأسبوعين مرة، لو قمت بالشهر مرة، وعندك نية وطلب وحرص الله تعالى يعطيك. تعامل مع ربنا جل جلاله بحسن الظن، أحسن الظن به دائما، دائما أحسن الظن به، أنه يرى الطلب عندك ويرى الحرص والمحاولة، وشايفك كل يوم قبل ما تنام عم تنوي وعم بتقول له يا ربي وفقني الليلة لقيام الليل. إذا وفقت وفقت، إذا ما وفقت جدد النية وأحسن الظن بالله عز وجل، ثم اجتهد في اليوم الثاني، وهكذا حتى يا ربنا تعالى يكرمك ويصبح قيام الليل عندك سجية. كذلك أيها الحبة في الله، من أعظم أسباب التزكية هي الدعوة. كيف التزكية؟ كيف الدعوة هي تزكية للنفوس؟ لأن الدعوة يا الحبة في الله هي عبارة عن عرض النفوس على النفوس. مش احنا قلنا أول معنى من معاني التزكية هو شو؟ مخالفة، مخالفة النفس لما تحب. النفس تحب النوم فخلفتها بالقيام، النفس لا تحب عرضها على الغير. تصلي تسمع درس، ممكن يتخالف نفسه تقوم الليل تقرأ قرآن، بس أنا يا شيخ أذهب إلى الناس هذا صعب علي. لذلك من أعظم وسائل التزكية، من تزكية نفس الداعي، أنه يمرن نفسه للذهاب إلى الناس. وقلنا فيما سبق أنه طرق الأبواب من أعظم أسباب التزكية ومن أصعب الأمور على النفس، خاصة الأبواب التي لا تعرفها. لأن الزيارات نوعين، في زيارات خاصة. شو يعني زيارات خاصة؟ الزيارات خاصة يعني أناس تعرفهم، أخذت منهم موعد مسبق فهن بانتظارك مجهزين حالهم، مجهزين لك ضيافة، وتفضل يا ملتزم، تفضل يا شيخ، تفضل يا طيب، لعنا زورنا، في عنا مجموعة بالبيت ما بيصلوا، احكي معهم، فهن ناطرينك، فبمجرد ما توصل لعندهم يفتحوا لك الباب وأهلا وسهلا. هذه زيارة فيها مخالفة للنفس بس مخالفة قليلة، بس المخالفة الكبيرة للنفس أن تذهب إلى بيت لا يعرفك ولا تعرفه. طرق أبواب الناس خاصة بيوت العوام، والدخول على الناس الذين لا يعرفوك. عشان هيك جلوس الناس في المقاهي والطرقات وأن تدخل عليهم هذا صعب صعب، لكن مع التكرار، مع كثرة الممارسة والتكرار يبدأ يسهل عليك شيئا فشيئا. فإذا زكيت نفسك بالدعوة إلى الله لهؤلاء الناس تصبح نفسك نفسا زكية، الله تعالى يجعل بها الأثر. من تزكية النفوس يا إخواني في الله التي لابد للداعي أن يحرص عليها هي قلة المعاصي وكثرة الحسنات. الداعي إلى الله اللي بيمشي في سبيل الله واللي بيطرق أبواب الناس واللي بينزل على المقاهي، إذا كان عنده خبايا من السيئات، إذا كان عنده خبيئة نظر، إذا كان يسترق البصر، وإذا كان يسترق السمع، وإذا كان يسترق الغيبة والنميمة، فهذا لا يؤثر بالناس، لأن الذنب يا أحبابنا في الله يمحق البركة والنور. يعني أنت يا فرحت تكون بتعرف تتكلم، وإذا جابوا لك واحد ما بيصلي يقولوا لك يا فلان أنت بتصلي بالمسجد؟ نعم. طب في مجال تحكي معه؟ على قدر الذنوب، على قدر الذنوب، على قدر قلة النور، وعلى قدر الحسنات على قدر النور. لذلك إذا تريد أن تكون داعيا إلى الله فمن إعداد الدعاة أن ترى نفسك أنك قدوة، أن تتراك الناس. الذي ينبري لهذا العمل أيها الحبة في الله الناس تراقبه، الناس بتراقب أعمالك والناس بتراقب تصرفاتك وبعدين بتسمع كلامك. فلذلك إذا أردت أن تتكلم في الدعوة إلى الله مع الناس احرص قدر المستطاع أن تستغفر لذنوبك وتقول له يا ربي أستر عيبي. بس دير بالك من شبهة ركزوا فيها مهم جدا بيوقع فيها بعض الشباب أحيانا. شو هي الشبهة؟ بقول يا شيخ الله تعالى يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أنا ما بدي أدعي إلى الله. بتقول له ليش يا حبيبي؟ بقول لك يا شيخ لأني أنا عندي ذنوب كتير وأنا مني أهل للدعوة، المعاصي عندي كتير وأقع بكثير من المعاصي، كيف بدي أدعي إلى الله؟ الله تعالى يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ شو الجواب على هذه الشبهة؟ أو بيستدل بآية يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ بتقول يا شيخ أنا سمعت منك أنه لازم نقوم الليل. طيب أنا إذا شفت واحد بدي أتكلم معه عن قيام الليل، هلأ بعد شوي بدنا نقسم حالنا حلقات كل واحد يتكلم مع الثاني، بتقول يا شيخ طب أنا ما بقوم الليل كيف بدي أتكلم عن قيام الليل؟ بقول لك لا دير بالك، الدعاة إلى الله قسمين، داعي يريد أن يتكلم وينسى نفسه، وداعي يريد أن يتكلم ونفسه أمام عينيه. ركزوا بهذه النقطة يا إخواني في الله، في الدعوة إلى الله المدعو رقم اثنين، ورقم واحد مين؟ أنت. يعني أنا الآن عم بتكلم معكم ماشي؟ قاعد عم بتكلم عن صفات الداعي الأصل، أنا عبد الكريم عم بتكلم معكم، أنتوا عندي لازم تكونوا رقم اثنين. الأصل أنه أنا حاطط قلبي أمامي عم أقول له يا عبد الكريم أنت قاعد تحكي مع الناس وتقول للناس أنه لازم يكون عندكم قيام ليل، هو أنت عندك قيام ليل؟ مخاف الله وإنه تقوم الليل بقى؟ هيك لازم فكر أنا، إذا عندي قيام ليل لازم أقول لازم زيد، لازم أثبت. إذا ما عندي قيام ليل عمل كيف؟ كيف أتكلم مع الناس؟ بس يا ربي أستر علي أنا عم بتكلم حتى سي عندي قيام ليل. رقم واحد، قال الذي يتكلم في شيء وهو ليس عنده ولكن نفسه بين عينيه، يقول يا ربي أنا أتكلم عن هذه الصفة حتى تأتي في حياتي، الله يجعل فيها الأثر. مفهوم؟ فإذا ليست قاعدة أنه كل ما عندك تتكلم به فقط، لا، ممكن ما تكون عندك تتكلم به بس بشرط أنك تتكلم بنيته نفسك. ضربوا المشيخ مثال جميل، قالوا الدعوة إلى الله مثل الطابي، دعوة إلى الله مثل الطابي، قال أنت بترميها على الحيط لترجع لوين؟ لعندك. قال كل ما قويت ضربك ورجعت لعندك. فالدعوة إلى الله كلام مع الغير لينزل في قلبي، أنا أتكلم معك لينزل في قلبي. لذلك قالوا المشايخ كل يوم لابد يكون عندك كلام عن الله، لأنه من أعظم أسباب تزكية النفوس أن تتكلم كل يوم عن الله. قال وكل صفة في حياتك أنت مقصر فيها تكلم فيها مع الناس، مقصر في صلاة الجماعة، ما عم تجي على المسجد، مقصر بالقرآن، مقصر بالأذكار، مقصر بالنفقات، اتكلم عن هذه الصفة مع الناس، بس بشرط أن تتكلم بنية صلاح النفس. لذلك من كبار المشايخ الذين رأيناهم في العالم مرة التقيت مع أحد المشايخ كان عم يتكلم في مجمع فيه مئات الألاف، بعدين ذهبنا لزيارته، خلص ذهب إلى غرفته ليجلس فيها، بعدين ذهبنا لزيارته فقال الحارس على باب يعني غرفته قال نعتذر منكم الآن الشيخ لا يستقبل زوار. فقلنا شو السبب؟ قال أنا أخدمه من 10 سنوات. قال الشيخ كلما يقوم من درسه من يعني مذاكرته يجلس مع نفسه وقتا قريب من وقت الكلام، قال يعيد الكلام مع نفسه، قول يا هذا أنت عم تتكلم كنت هلأ بمئات الآلاف وأنت شو عملت فيه نول؟ شايف يا إخواني إذا صرنا هيك يا الله، وأنت مش ضروري تكون شيخ يعني عم تتكلم، أتكلم أنا عن نفسك شيخ، بس أنت لو بتتكلم هالكلام مع واحد بس حاطت قلبك قدامك أصلا هو بحس أصلا اللي أمامك، إذا أنت عم تتكلم عشان تتكلم معه وتبين أنك أنت عم تحكي وفهمان ومتكلم وعامل فيها ولي وتقي وورع ومش عارف، هو بحس فيك. وإذا عم تتكلم وأنت حاطت قلبك أمامك هو بحس فيك. عشان هيك من أجمل ألفاظ الدعوة اللي لازم تركز عليها في الدعوة تقول يا إخواني نحن، قال العلماء تكلموا في الدعوة بصيغة المتكلم مش المخاطب، أنت لازم تقوم الليل، أنت لازم تتقي الله، أنت لا، قال نحن بحاجة لقيام الليل، إذا نحن، قال تكلم في الدعوة إلى الله بصيغة نحن بحاجة ويكون صادق فيها، مش عشان احترام مشاعره، عشان هو ما يحسك أنك أنت عم تحكي بس كرمال وتلاسي حالك، لا لا، أنت كن صادق مع حالك، قلوا نحن بحاجة، أنا عم بتكلم معكم بالكلام، أنا أولى الناس بهذا الكلام لأنه أقرب أذن لفمي هي أذني، فأنا عم بتكلم وأقول يا ربي أنا بحاجة لهذا الكلام. فالذي يتكلم في الدعوة بنية صلاحه إصلاحه صلاح نفسه الله يصلحه ويصلح به الناس، والذي يتكلم في الدعوة إلى الله بنية صلاح غيره فقط فالله تعالى لا يصلحه ولا يصلح به الناس. إذن الصفة الأولى من صفات الداعي إلى الله هي أن يضع بين عينيه مين؟ نفسه وقلبه. اوعى تفكر الدعوة للغير يا حبيب. الله تعالى يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. زي لحالك حبيبي، زي لحالك، وقف، فيش حدا، تفضل. بدأنا بالمقابلة، بدأنا بالسؤال، شو عملت؟ كم سنة عشت؟ شو اشتغلت؟ أنا يا ربي دعوت ودعوت ما شاء الله، طب إيش وإيش أثرت فيك صفاتك أنت؟ يا شو دخل في الله؟ دعوة إلى الله مطلوبة، ولكن ما تنسى نفسك، دير بالك الدعوة تنسيك نفسك. لذلك من أعظم المصائد التي ينصبها الشيطان للداعي انشغاله بالغير عن النفس. فلان وفلان وفلان، بارك الله فيك أبو همم ما شاء الله عنك ممتاز صاحب همي، بس أنت شو، أنت شو وضعك بالقرآن؟ هل الشيخ كل يوم الحمد لله زيارات ما عم خلي حدا عم يتكلم معه؟ شيخ فيك تقول لي شو وضعك مع القرآن؟ كيفك أنت والقرآن أنت يا داعي؟ طب راسه، إيش استفدنا من كلام مع الناس؟ كيفك بصلاة الجماعة؟ كيف أخلاقك؟ كيف كيف كيف؟ هل ذلك الدعوة المثمرة، الدعوة التي تؤثر، هي الدعوة التي تؤثر فيك، فيك. خلصت الجولة الحمد لله شيخ، إجا معنا على الكورنيش 10 شباب، الله يتقبل. بس أنت شو وضعك؟ حسيت بأثر من الجولة؟ شيخ زرت فلان ما بيصلي وجبته بشرك، شيخ جبته على المسجد، هنيئا لك تقبل الله. أنت وبزيارة وراجع حسيت حك في تزكية القلب؟ فدوس بعيني، والله مش تاركك لك. هي عدو الأول على فكرة، والله العظيم هي أخطر من الشيطان، هي أخطر من الصهاينة، هي أخطر من كل أعداء الأرض، بس احنا تاركينها. هي قدامك دايما، بالصلاة معك، بالصوم معك، بالحج معك، مع مرتك معك، مع أولادك معك، بالمسجد معك. هلأ أنت واعد، هي معك. أنا قاعد على كرسي هون مكيف على حالي مبسوط، هي معي. كل شوية عم تقول لي كيف مبسوط أنت شيخ، هيك الناس مجتمعة حولك عم بيسمعوك. هلا بعد شوي بتنزل، بينزل فيديو على اليوتيوب، شوف ان نازل فيه وانت نازل فيك، نازل فينا نفوسنا ولا تركتنا. فبدك تضلك تقول يا الله شو النفس بدك، يعني بدها ترويض، بدك تفهم لها كيف تمسكها، من وين تربطها، كيف تمشيها، دائما بتحاول تطلع. فميدان الدعوة هو ميدان تزكية النفوس، نفسي ثم الغير. إذن أيها الحبيب، القضية أنت. الدعوة قبل ما بدك تتعلم كيف إعداد دعوة، أول شيء أعد نفسك. القضية أنت، زكي نفسك، ابدأ بها القيام، خفف الذنوب، حط نفسك أمامك، امشي في ميدان الدعوة. ودير بالك في ناس بدأ قال أنا شيخ هلأ، لا هلأ تارك حالي، هلأ بدي بدلني هيك أقعد بالمساجد وأسمع دروسين اثنتين ثلاثة أربعة، إن شاء الله ناوي بعد 5-6 سنين بلش ادعي الله. مسكين، انت تركت ميدان التزكية من اول يوم. ابدأ بالدعوة الى الله، بس حط نفسك امامك، فانت بدأت بالتزكية. استعدوا ان شاء الله. شو عندنا الان؟ عندنا ميدان التزكية. مين بلش يكسر الحاجز عنده يتكلم؟ استعدين ان شاء الله. يلا بعد عندنا 5 دقائق ان شاء الله، واربع دقائق، 3-3-4-4. كل ما قللت الحلقات، وين وين الشيخ راشد؟ وين؟ فيش انسحاب. بعدين تشرب مي، بعدين عود عود عود عود. انت لازم قدماء ادت، فتستهونوش فيه. جمع 3 امامك وابدا اتكلم. يلا كل 3-4 مع بعض يبدا يتكلم، وتكلموا لو خبصتوا مع بعضكم، لو تأتأتوا كيف ما كان اكسر. عم بتكلم كنت عن النفس، شو تذكرت عن النفس احكي. يلا شيخ بسم الله، 3-3-4-4. تقبل الله منا ومنكم، صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.